السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شباب. نكمل إن شاء الله. إحنا يمكن أن تكون هذا هو الفصل أو الرسالة رقم 52 أو 53، وهي في جامع المسائل المجلد الثامن، جامع المسائل المجلد الثامن صفحة 143، فصل مختصر لكنه أيضا جميل في بيان معنى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال فصل صفحة 143 يا شباب. صباح الفل يا باشمهندس عاصم، والله فكرتني بكلمة صباح الفل دي، فكرتني بالفول. كنا عايزين نفطر شوية فول بالزبدة كده مع بعض إن شاء الله قريبا بإذن الله. قال فصل في بعض الشرح والتقرير لقاعدة السنة والجماعة وقوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال فإن هذه الآية تتضمن الأمر بالسنة والجماعة، فإن قوله أولي الأمر وأولي الأمر منكم هو الجماعة، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هو السنة. هذا جميل جدا يا شباب، هذه القاعدة ممتازة جدا فيما يؤخذ عنه الدين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا يبين مصدر الهدى، مصدر الهداية، وهو القرآن وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم جماعة المسلمين، ويقصد بهم الحكام الذين يحكمون بالشرع وكذلك العلماء كما سبق بيان ذلك، الأمراء والعلماء. طيب فإن تنازعتم في شيء، إذا حصل بينكم نزاع في أمر من أمور الدين فلا بد أن تردوه إلى الله والرسول، يعني إلى الله في القرآن وإلى الرسول في السنة. وشباب أنا أدعوكم لاستماع إلى الدروس اللي هي بعنوان سبيل الهدى، أقصد مسائل الإيمان الكبرى. تكلمنا عندنا فيها 3 محاضرات، لكن كل محاضرة تقريبا 7 مقاطع أو 8 مقاطع. آخر مقطع فيها كان الإيمان بالرسل، خدنا إحنا مسائل كبيرة 3. الأولى الإسلام لرب العالمين، تكلمنا فيها عن إخلاص الدين لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والمحاضرة الثانية تكلمنا فيها عن الوحي وعن اتباع القرآن وبيان القرآن وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة. ثم في المحاضرة الأخيرة تكلمنا عن الإيمان بالرسل، وهي محاضرات قصدت فيها بيان الإيمان ولكن من خلال آيات القرآن. قال وقد قررت في غير هذا الموضع أن الدين أمر ضروري لبني آدم، لا يمكن أن يعيشوا في الدنيا إلا بدين. هذا تكلمنا عنه نحن شباب، أخذنا رسالة كاملة في هذا المعنى، يعني كانت في أثناء بعض الرسائل، أن أي قوم لا بد أن يعيشوا بدين، إما بدين من عند الله أو بدين وضعي يتواضعون عليه هم. قال لأن الإنسان لابد أن يجتلب إلى نفسه المنفعة ويدفع عنها المضرة، وهذا هو الأمر والنهي، وهو الدين العقلي الذي لا ينكره أحد. أي ناس، أي قوم، أي جماعة لابد أن يكون بينهم إما دين أو قانون، لازم. لماذا؟ لأنه بينهم حقوق وعليهم واجبات وفي مظالم، فلابد أن يكون هناك شيء يتحاكمون إليه. قال ثم إن كثيرا من جلب منافعه ودفع مضاره لا يتم به وحده، بل لا بد من التعاون على ذلك من بني آدم، فإن أصل جلب المنفعة له الطعام، وأصل دفع المضرة عنه اللباس المتصل وهو الثياب والجنة، والمنفصل وهو السكن. ولهذا امتن الله في سورة النحل بنعمه المتضمنة للمطاعم والملابس من النوعين. هذا جميل جدا يا شباب من ابن تيمية، أنه يربط الواقع بالوحي ويربط الوحي بالواقع، يعني يريد أن يقول أي إنسان لابد أنه سيحتاج إلى غيره، لا شك يا شباب، يحتاج مثلا إلى دكان يشتري منه، يحتاج إلى صانع يصنع له ما يحتاج، يحتاج إلى تاجر يبيعه السلع، يحتاج إلى من يبني له بيته، وهكذا. فالحياة هكذا، الإنسان لا يمكن أن يعتمد على نفسه في كل تفاصيل حياته، لا يمكن أبدا. فبالتالي لابد أن يعيش مع جماعة، وإذا عاش مع جماعة لابد لهم من قانون أو دين يحكمهم ويتحاكمون إليه. فهو يريد أن يقول هنا إن الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الإنسان أو على نعمه على بني آدم ذكر هذه النعم. قال الله تبارك وتعالى والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها، يعني إلى قوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. قال فذكر في أول السورة أصول النعم كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وذكر في أثنائها من اللبن والعسل والأكنان والظلال والخيام ووقاية البأس والحر ما هو كمال النعم وتمامها. يعني شباب في فرق بين أصل النعم وتمام النعم. أصل النعم تعرف أنت مثلا أول ما تحب أنك تتزوج فأول شيء بتفكر فيه أن يكون فيه يعني بيت تسكن فيه، البيت هذا هو الأصل. طيب في أصول داخل هذه الشقة، مثلا من الأصول إن يكون في مثلا في هذا الوقت يكون في ثلاجة مثلا، ما كانش قبل ذلك، هذه من الأصول. تمام، يعني كل زمان له أصوله. فأنت في فرق بين الأصول اللي هي بنسميها الأساسيات، وفي بقى الأشياء الأخرى اللي هي بقى بيسموها الرفايع وهي طلعت مش رفايع. يعني يقول لك إيه، باقي شوية رفايع كده هتتكلف 500,000 جنيه، دي الرفايع. ففي فرق بين أصول النعم وبين تمام النعم أو كمال النعم. زي أنت كده بالضبط تفكر الأول أنك إيه تشتري وسيلة تذهب بها إلى العمل، فكان إيه مثلا عندك دراجة عجلة، وبعد شوية بقى موتوسيكل، بعد شوية بقت سيارة، بعد شوية يعني عايز تكون سيارة أفخم، مع إن أي سيارة هتوصلك، بس أنت بتبحث هنا عن الراحة. يبقى في فرق بين الأساسيات والراحة. تمام كده؟ قال ولذلك قال كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يا سلام على التفسير الجميل، هذا تفسير من بديع التفسير يا شباب. يعني متى يقول الله يتكلم عن النعم عن أصلها ومتى يتكلم عن إتمامها. في فرق يا شباب بين التمام والكمال. الكمال ممكن إنسان يكون كاملا من ناحية الأعضاء، لكن التمام هو حسن هذه الأعضاء. فربنا سبحانه وتعالى لما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فليس كل ما هو كامل يكون تاما، فالتمام أكبر من الكمال وأعلى من الكمال. فلما ربنا قال كذلك يتم نعمته، يا سلام على الكلام الجميل. يعني هذا المعنى جليل يا شباب. حتى في سورة يوسف وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته. فإتمام النعمة يا شباب يعني هو أعلى من مجرد الكمال. يعني سيدنا يوسف عليه السلام لما مكن في الأرض وصار عزيزا، هذا كمال، يعني هذا نوع من النعم، لكن تمت له النعمة بأنه يعني اجتمع مع أهله وأبويه وأتم الله تبارك وتعالى عليه نعم جمعه بأهله وغير ذلك من المعاني. فالإتمام أعلى من مجرد الأصل أو الكمال. قال وكذلك يتم نعمته عليكم. شوف يا شباب كيف كان يقرأ هؤلاء كتاب الله. يعني نحن كم قرأنا هذه الآية ولم نفهم منها هذا المعنى. قال ولهذا والله أعلم ذكر في أول السورة ما يدفئ فيدفع البرد، وذكر في أثنائها ما يدفع الحر والبأس، فإن البرد يقتل والحر يؤذي. يا سلام على الجمال. شوف بيقول والله أعلم، يعني هو هذه فائدة مستنبطة ولكنه لم يقطع بها. فبيقول يا شباب شوفوا المعنى الجميل جدا، بيقول إن الله في بداية السورة ذكر إيه؟ ذكر الدفء، لأن الإنسان قد يموت من البرد. أنا كنت أسكن في قرية ونزل علينا ثلج، ويعني كان عندنا قريب مننا ناس يسكنون في خيام، مات طفل للمرأة تجمد من الثلج، فالثلج يقتل لكن الحر يؤذي، الحر يؤذي. تمام كده، نادرا ما يقتل يعني. فهو بيقول إن الله لما ذكر أصل النعم ذكر ما يدفع البرد، لكنه بعد ذلك ذكر ما يدفع الحر والبأس. يا سلام على الاستنباط الجميل. قال فإن البرد يقتل والحر يؤذي، وقد يمكن الإنسان أن يعيش في البلاد الحارة بلا لباس عيشا ناقصا، كما قد يسلم في الحرب بلا سرابيل. السرابيل يعني التي تدفع عنه، يعني اللي تقيه، تقي البأس يعني. قال وأما البلاد الباردة فلا يعيش فيها الإنسان إلا بما يدفئه. قال: وكذلك سكنوا البيوت وبيوت سكنوا البيوت وبيوت الأنعام كل ذلك من تمام النعمة. يقصد ان هو ليس من أصلها. يبقى في فرق يا شباب، زي بالضبط كده شخص انت اعنته انك انت فتحت له دكان، تمام كده، واشتريت له البضائع الأساسية. مثلا هو سيبيع للناس مثلا الجبن والحليب واللحوم، فاشتريت له السلع الأساسية وقلت له يلا ابدأ انت بقى على بركة الله. هو بعد كده بدأ يطور المشروع وبدأ يكبر المحل وبدأ يجيب مثلا عامل آخر وبدأ يجيب محاسب. يبقى انت أقمت له المشروع في البداية، هو بعد كده بقى يكمل. فهو ابن تيمية هنا يفرق، يا سلام، في التفريق الجميل في سورة النعم اللي هي سورة النحل، بين أصل النعم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وبين تمام النعم. وهذا جميل يا شباب، حتى الإنسان في حياته يفرق بين الأساسيات والكماليات والتحسينيات. وفي فرق يا شباب، حتى أنت لما تيجي مثلا، أحيانا الإنسان يريد أن يربي أبناءه فيتصور منظومة النجاح، يريد أبناءه أن يكونوا على دين وخلق وإيمان، يكون عندهم ثقافة ويكون عندهم مثلا بيت جميل ولبس جميل، كل هذا حسن، لكن فرق بين الأساس وبين الكماليات وبين التحسينيات. حتى أنت في حياتك لا يصح أن تقترض مالا لتطور لمثلا لتفعل شيئا لتغير سيارتك مثلا. يعني أنت سيارتك الحمد لله شغالة جميلة، فإيه اللي يخليك أنت تروح تستلف مال عشان تشتري سيارة جديدة؟ لكن ممكن أستلف مال عشان أأكل أولادي أو عشان أدفع الإيجار، ماشي، دي أشياء أساسية. لو الإنسان يا شباب فصل بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات، هذا يكون إنسانا عاقلا سواء في أمر دينه أو في أمر دنياه. قال: وإذا كان ابن آدم مضطرا إلى الطعام واللباس، والواحد لا يقدر أن يصنع جميع حاجاته من الطعام واللباس، كانت حاجته إلى مثله ضرورية. هذا كلام جميل، شفت الاستنباط؟ بعدما ذكر آية النعم وفيها من الضروريات والكماليات والتحسينيات وهكذا، بيّن أن الإنسان يحتاج إلى طعام ولباس. طيب الشخص الواحد هل يمكن أن يفعل كل ذلك لنفسه؟ لا، لابد أنه سيكون مضطرا أو محتاجا إلى عمل غيره. حتى شباب، مهما كان الإنسان غنيا بالمناسبة، يعني لأغنى الناس يحتاج إلى بسطاء الناس، يحتاج من يطبخ له ومن يغسل له ومن ينظف له ومن يسوق له السيارة وهكذا. قال: كانت حاجته إلى مثله ضرورية، فيكون اجتماعهم ضروريا. يعني ابن تيمية يريد هنا، ابن تيمية له كلام مشهور في أن الإنسان مدني بطبعه، يقصد مدنيا يعني لابد أن يعيش في وسط مجموعة. قال: فيكون اجتماعهم ضروريا، إذا اجتمعوا فلا بد من واحد يكون هو مبدأ حركتهم فيما يأتونه ويذرونه من جلب المنافع ودفع المضار. يعني بيقول خلاص احنا كده وصلنا إلى نتائج أن الإنسان محتاج إلى طعام ولباس وهكذا ومنافع أخرى. طيب فبالتالي هو يريد أن يجتمع مع مجموعة، وإذا اجتمعوا في مجموعة فلابد أن يكون هناك شخص يحركهم، سواء بقى كان رئيس القبيلة، سواء كان حاكما، سواء كان رسولا، المهم أن في حد لابد أن يأتون، يعني أن يأتوا عنه، يعني يصدرون عن حكمه. قال: ودفع المضار، فكانت الإمارة فيهم ضرورية. يبقى هو وصل إلى إيه؟ إلى ضرورة الإمارة. الإمارة بقى شباب ممكن يسمى الشخص مختارا، أو يسمى عمدة، أو يسمى حاكما، أو يسمى مثلا كبير قبيلة أو كبير العشيرة وهكذا. قال: ولهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أن يؤمروا أحدهم. وأنا جربت شباب سفرا كثيرا بدون هذا السفر يكون فاسدا. يعني احنا مجموعة مسافرين وليس عندنا كبير، كل واحد يخترع مثلا فكرة فتضيع. حتى لو كنا مسافرين نتفسح، لا تكون الفسحة جميلة إلا يكون في شخص هو الذي يعني إيه يكون له القرار. هذا ليس من باب التحكم، ولكنه من باب الاتفاق على شخص نراه أعلم مثلا. وقد تختلف الإمارة بالمناسبة، يعني لو احنا مسافرين في الحج يكون فينا مثلا أمير، لو مسافرين في رحلة فيها فسحة دايما نختار الأمير، هو الأعلم بالمكان والأحكم في التصرف. واضح كده شباب؟ وأنا عن نفسي إذا سافرت مع شخص يكون خبيرا بأمر ما فإني أسلم له، بمعنى أني لا أناقشه حتى في الأمور التي لا أعلم وجهها. مثلا سافرت مع بعض أصدقائي وهو عالم بالطريق وكان يقول مثلا نحن ايه المفروض ان احنا هنستريح في المكان الفلاني او نستريح في المكان الفلاني، قلت له انت اعلم. واضح يا شباب؟ هل يجب ان هو لا يخطئ؟ لا، يمكن ان يخطئ، لكن هذا هو اقل ضررا من ان يكون زي ما احنا بنقول كده المركب التي يعني اللي ليها رئيسين بتغرق. وهذا كلام صحيح. قال: وهو اقل جماعة في ادنى اجتماع. ادنى اجتماع هو السفر، واقل جماعة يعني ان كنتوا اثنين ان يكونوا اثنين. قال: وهو اقل جماعة في ادنى اجتماع، فصارت الجماعة في حقهم رحمة والفرقة عذابا، يعني كلما اجتمعوا كان ارحم بهم من الفرقة. كما نقول يا شباب يعني كدر الجماعة خير من صفو الفرد. قال: وإذا كانت الجماعة والإمارة فيهم ضرورية لجلب المنفعة ودفع المضرة، والمنفعة لا تجتلب إلا بأموال، والمضرة لا تندفع إلا بقوة، ومن المضرة ما يعادي بني آدم من السباع وغيرها، وفي طباع بعضهم من البغي والعدوان ما يوجب أنه لا يدفع إلا ضر الباقين، كانوا مضطرين إلى رعاية الأموال ودفع الأعداء. شوف يا شباب، أخدك في الفكرة يعني خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن يوصلك إلى أول شيء أن الإنسان له حاجات، الأمر الثاني أن هذه الحاجات لا يمكن أن يحصل عليها وحده، فبالتالي لابد له من الاجتماع، وهذا الاجتماع لابد له من أمير، وهذا الأمير لابد له من قانون أو دين يحكم به. لماذا؟ لأنهم ستواجههم مخاطر، وسيريدون دفع الضرر عنهم، أو مثلا الناس يريدون أن يهجموا على القبيلة مثلا، وكذلك عندهم حاجات، فلابد لهم من أموال، ولابد لهم من حركة، وقد تقع مظالم، فهذا كله سيصل به إلى وجوب القانون أو الدين الذي يعني يحمون به. قال: وكانوا أيضا في بقاء جنسهم مضطرين إلى النكاح، هذا أمر آخر، حتى تبقى يعني يبقى الجنس اللي هو النوع يعني. قال: مضطرين إلى النكاح، وإذا مات الميت منهم وكلهم محتاج إلى ماله، فلا بد من سبب يوجب تخصيص أحدهم، اللي هو الميراث يعني يا شباب. قال: ولا بد لهم أيضا من دين وإله تعبده قلوبهم، يجتلبون منه المنفعة ويستدفعون به المضرة، فإن هذا من الضروريات اللازمة لهم، فإن أحدهم يحتاج إلى ما هو خارج عن قدرته. طبعا في أشياء خارجة عن قدرتنا، بل عامة الأشياء خارجة عن قدرتنا إلا بتوفيق الله، فلا بد له من إله يطلب ذلك منه. شوفوا يا شباب، هذا إبداع، يعني في كم صفحة، شوف كم صفحة، 3 صفحات، لخص فيهم ابن تيمية فكرة المدينة وفكرة المجتمع. والله كلام في غاية الإبداع، وصل بي إن المجتمع فيه إنسان وفيه جماعة وفيه أمير وفيه شريعة وفيه رب. شوف الخماسية هذه يا شباب، يعني شوف أول حاجة الإنسان، إنسان بعد ذلك هذا الإنسان له حاجات أو مطالب، طيب هذه المطالب تجعله في جماعة، هذه الجماعة لابد لها من أمير، وهذا الأمير لابد له من دين أو قانون، ولابد لهم جميعا من رب وإله. هات لي مجموعة واحدة تعيش على سطح الأرض بغير هذه الأمور التي ذكرها ابن تيمية، إنسان وحاجات وجماعة وأمير ودين وإله، مش ممكن، هذا لا يكون. حتى الملحدون كذلك لا بد لهم من وجود إنسان، حاجات ومطالب، أشياء يريدها وأشياء لا يريدها، أشياء يريد أن يدفعها وأشياء يريد أن يجتلبها، وجماعة لابد، وأمير لابد يكون في حد يطيعونه، سواء بقى كان رئيسا كان وزيرا أي شيء، ولا بد لهم كذلك من دين. الملحدون لهم دين بالمناسبة يا شباب، ودينهم هو ما اتفقوا عليه، لأن الدين هو ما يدين به الإنسان، يعني في قول الله الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا هذا دين. الدين هو ما يعيشه الإنسان، ما يدين به يعني ما يعمل به، وما يذل له وما يخضع له. والله العظيم إن وأنا رأيت دول كثيرة جدا في من هذه الدول يعني شفتها كثيرا، والله إن هؤلاء يخشون من القوانين أكثر مما يخشى المتدين من دينه، في دينه يعني في بعض الحالات يكون خشيتهم من القانون يعني، ويكون القانون عليهم شديدا أكثر من المتدين. فهذا دين، يقول لك أنا لست متدينا أو أنا حر، لست حرا، أنت محكوم، إما أن تحكم بالله أو تحكم بقوانين البشر. قال: فهذه الأمور وأمثالها لو وكل فيها كل واحد إلى رأيه، طبعا كان في كلام كده ناقص لكن واضح، يعني لو وكل كل واحد فيهم إلى رأيه طبعا يعني لا يمكن أن يكون مصيبا ولا بد أن ينتهي بهم إلى فساد. قال: وكذلك هم متحركون بأرواحهم حركة دائمة، فلا بد لهم من إله صمد هو إلههم الذي هو معبودهم ومنتهى حركاتهم وإراداتهم. كلمة منتهى حركاتهم يعني يستعينون به ويريدونه، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ولا نتحرك إلا بقوتك وفضلك. قال: فثبت بذلك. كل هذا شباب مقدمات، لماذا؟ قال: فثبت بذلك أنهم محتاجون إلى الاجتماع، وبعضهم محتاج إلى بعض لجلب المنفعة ودفع المضرة، ومحتاجون إلى ما يطلبون منه الحوائج الخارجة عن قدرتهم وهو ربهم، وإلى إله يحتاجون إلى رب وإلى إله شباب. وطبعا الله سبحانه وتعالى هو ربنا وإلهنا، لكن هو ابن تيمية هنا يتكلم بشكل عام أنهم يحتاجون إلى رب، هذا الرب يعينهم ويسددهم، وإلى إله يعني يبتغون إليه الوسيلة أو يعبدونه. قال: وإلى إله هو الغاية والنهاية التي لها يعبدون ولها يصلون ويسجدون وإليها يصمدون ويقصدون وهو إلههم. قال: طبعا هذا شباب يختلف من مجتمع لآخر، نحن ربنا الله تبارك وتعالى ولله الحمد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك، وغيرنا له إله، ممكن يعبد قرد، يعبد بقرة، يعبد صنما، يعبد شخصا يشرع له. قال: وذلك كله لا يقوم إلا برأس يعلمهم ويأمرهم، رأس اللي هو متبوع يعني، ويقيمهم على سنة وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرها، صح؟ مثلا يحط لهم مقادير في العقوبات، مقادير في الإلزامات، يحط لهم مقادير مثلا في الميراث، مقادير في ما يدفعونه إلى الدولة أو ما يأخذونه من الدولة، هذا لازم، ما فيش كلام، هذه الشريعة لازمة، ليس هناك جماعة أو بيت حتى، أي بيت، أي مجتمع لا بد أن إذا كان صغيرا أو كبيرا لا بد أن يكون له ما يساس به، واضح كده؟ قال: وذلك كله لا يقوم إلا برأس يعلمهم ويأمرهم. شوف، يعلمهم ويأمرهم، هذه هي خلاصة ما يقوم به الرأس، يعلمهم يعني يدلهم، ويأمرهم يعني يلزمهم. قال: ويقيمهم على سنة وقانون في أنواع الحاجات ومقاديرها وأنواع المنافع ومقاديرها، فإن ذلك إن لم يضبط لهم وإلا انتشر الأمر وفسدت أحوالهم، خلاص يأكل الكبير الصغير والقوي الضعيف. قال: وهذا الأمر لما كان ضرورة في جميع بني آدم ألهموه كما ألهموا الأكل والشرب والنكاح. يا سلام على القياس، بيقول هذا لا يحتاج تعليما، يعني أي واحد، أي مجموعة يلهمون هذا، يلهمون هذه الفكرة أنهم يحتاجون إلى جماعة ويحتاجون إلى قانون ويحتاجون إلى كبير، هذا أساسي يعني، حتى احنا بنقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير، ليه؟ لانه لازم يكون له كبير، واضح كده؟ قال: فلا بد لكل طائفة من سيد مطاع ورئيس وإمام، وإن تنوعت أسماؤه ومراتبه. ذكي ابن تيمية بيقول ممكن يكون اسمه عند الناس عمدة، وعند ناس آخر مختار، وعند ناس آخر حاكم، وعند ناس آخر شيخ قبيلة، وهكذا، ممكن عند ناس آخر رئيس جمهورية وهكذا. قال: إما ملك وإما أمير وإما شيخ وإما مفت وإما قاض وإما مقدم وإما رئيس قرية إلى غير ذلك من الأسماء، وكل طائفة فلا بد لها من أن توالي أولياءها وتعادي أعداءها. يا سلام، وهذا يبين لك كيف كان ابن تيمية عالما بالواقع، عالما بالنفس. وفي قصة إن ابن تيمية راح يزور أحد من أصدقائه تقريبا، وكان عنده زي موظف يريد أن يحسب حسبة صعبة جدا، يعني تقريبا باع مجموعة من السلع وما كانش عارف يحسبها، فابن تيمية لحد على ما يخرج صديقه الآخر حسب للرجل الحسبة كلها وهو جالس كده، يعني كان عنده علم بالحساب، وهو نفسه كان يوصي بتعلم هذه العلوم التي تربي الذهن وتنمي الذاكرة، يعني هو يعني كان متنوع المواهب رحمه الله. قال: فمعلوم بالعلم اليقيني أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من الهداية والعلم والكلام ما يصلح به الناس أحق بأن يتبع ويطاع. كل هذا الاستطراد يا شباب بدأه من ماذا؟ من قول الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني خرج عن موضوع الآية ليعود إلى موضوع الآية يا شباب، زي ما أنت بالضبط كده تخرج عن الطريق، أنت ماشي في الطريق مسافر سفر طويل، فخرجت عن الطريق ركنت يمين كده، أكلت وشربت ومونت بنزين عشان تعود مرة أخرى للطريق بقوة، فابن تيمية لا يخرج من موضوع إلا ليعود فيه بقوة، دي اعرفها كده. يعني ابن تيمية في كل تراثه إذا استطرد في أمر ما لابد أن يكون هذا الاستطراد أولا له علاقة بالموضوع، ولابد أن يكون مفيدا في الموضوع ليس فقط له تعلق. فهمنا كده يا شباب؟ فهو هنا يريد أن يعود مرة أخرى، إذا كان لابد لك من إله وسيد متبوع وشريعة، فكلما كانت شريعتك هذه مأخوذة من الإله الذي خلقك ورزقك وكان الذي تطيعه، هو الذي أمرك الله بطاعته، وكانت شريعتك هي التي أنزلها الله، كنت أهدى عيشا في الدنيا قبل الآخرة. وهذا هو معنى الحياة الطيبة يا شباب. وأنا لم أجد أحدا تكلم في هذه الآية بهذا الجمال. قال: فمعلوم بالعلم اليقين أن السيد المطاع الذي بعثه الله وأنزل إليه من الهداية والعلم والكلام ما يصلح به الناس أحق بأن يتبع ويطاع ويوالى وليه ويعادى عدوه، وهم رسل الله المبعوثون إلينا. لوجوه، يعني هذا شباب يصلح أن يكون فيه، يعني يصلح أن يكون هذا في الكلام عن الإيمان بالرسل. ثانية واحدة ممكن نكتب هذه الفائدة. طيب، قال رحمه الله: لوجوه، يعني لماذا يجب أن نطيع الرسل؟ قال: لوجوه، أحدها أو أحدها، ينفع الاثنين، أن هدايتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم هو هداية الله وإرشاده وأمره ونهيه، والله أعلم العالمين أو العالمين، الله أعلم العالمين، هذا هو الضبط الصحيح، وأرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. فالإسلام له وإسلام الوجه إليه، وإسلام الوجه إليه أولى من الإسلام لغيره وإسلام الوجه إليه. يعني يا شباب، يعني بيقول إذا اتفقنا أنك لك ما حاجات ولك ضروريات، ولا بد لك من قانون وشريعة، ولا بد لك من سيد تطيعه، فأولى بك أن تطيع الله وأن تطيع رسله. لماذا؟ لأنهم جاءوك بشريعة الله، وإذا كنت لابد أنك ستسلم وستذل وستطيع وستتبع أحدا، يبقى الأولى بك أن تتبع ربك تبارك وتعالى. وهذا شباب بالضبط هو معنى قول الله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يعني لأن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين، لأن من لم يسلم إلى الله لابد أن يسلم لغيره، يسلم إلى قانون جائر، يسلم إلى شيخ قبيلة يلزمه بهواه، يلزم بسياسة فاسدة. فكل من لم يسلم وجهه إلى الله فلا بد أن يسلم وجهه إلى غير الله. هذا لا، يعني الإنسان لابد أن يسلم وجهه إلى شيء، لا بد أن يلتزم شيئا، فمن لم يلتزم بشرع الله سيلزم بشرع غيره. قال الثاني: أن هذه الهداية والرئاسة كاملة العلم ليس فيها نقص علمي. يعني يقصد يقول الهداية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والرئاسة يعني أنه هو المتبوع لنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي نتبعه وهذا شرف لنا. قال: ليس فيها نقص علمي كما يدخل النقص في سائر الرئاسات التي كذا كذا الناس بآرائهم، يعني التي لعلها التي يشرعها الناس بآرائهم يعني. قال الثالث: أنها كاملة الرحمة. يعني يا شباب، يعني هو في الأمر الثاني يريد أن يقول لك أنت حينما تتبع مثلا السياسيين الذين يكتبون القانون في بلدك، فأنت تتبعهم لماذا؟ لظنك أنهم على علم أو على هدى. طيب، علمهم هذا لا شك أنه ناقص، ولا شك أنهم عندهم جوانب من النقص، لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم علم كامل لأنه بتعليم الله. الثالث: أنها كاملة الرحمة، وهذا هو الذي تريده. القوانين، كم من القوانين الجائرة، قانون مثلا تفعل عقوبة لا تستحق عليها فتعاقب، بل يظلمك حقك، أو إن هو لا يعاقب الناس بما يستحقون، شخص مثلا يزني ويسرق ويقتل وبعد ذلك يدفع كفالة ويخرج، فهمنا كده؟ أو يفرقون بين الناس باللون أو بالعرق ونحو ذلك، فكل هذا من الظلم. فشريعة الإسلام كاملة الرحمة، قال: لا تدع منفعة إلا جلبتها بحسب الإمكان، ولا مضرة إلا دفعتها بحسب الإمكان، بخلاف الرئاسات التي لا تكمل فيها رحمة الخلق ومحبة الخير، بل يكون فيها كبر وقسوة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون نبوة ورحمة، ثم تكون خلافة نبوة ورحمة، اللي هي الخلفاء الراشدين، ثم يكون ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عضود. طبعا هذا العلماء لهم يعني كلام كثير في هذا، في هذه التقسيمات، ولعلنا في موضع آخر إن شاء الله نشرح هذا الحديث بتوسع، لكنه هنا يريد أن يقول: كلما كان الحاكم يحكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان أرحم برعيته. الرابع، يعني الوجه الرابع في وجوب اتباع الرسل، أنها كاملة الغنى. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا، فليس فيها هوى نفس بخلاف الرئاسة التي فيها هوى، إما هوى السلطان وإما هوى المال. يا سلام، يريد أن يقول: كل من يريد أن يملكك وأن يحكمك إذا لم يرد إقامة شرع الله فلابد أنه يقيم رئاسته هو الخاصة وزعامته الخاصة، وهذا بقى سيجعله يكذب، سيجعله يظلم، سيجعله يسرق، سيجعله يوالي أعداء الله ليبقوا له حكمه، وهذا هو الموجود. كثير من الناس في هذه الأيام يكون مسلما ثم يدفع رشاوى إلى الكفار ليثبتوا ملكه، كل هذا موجود. لماذا؟ هل لأنه يريد نصر الله؟ هل لأنه يريد تطبيق شرع الله؟ أبدا، لأنه يريد أن يحافظ على ملكه هو. تمام؟ قال الخامس يعني في اتباع المرسلين، أنها كاملة القدرة والسلطان، فإن ناصرها ومؤيدها هو الله، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وما يقوم الأشهاد، وقال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. قال: فهذا بعض وليس كل، هذا بعض ما يبين أن العاقل عليه أن يجعل كل رئاسة وإمامة، سواء كانت علمية كالفقه والكلام وغيرهما، أو دينية كالفقر والتصوف والتعبد، يقصد يعني في باب التقرب إلى الله، أو حربية كالملك والإمارة، هو كاتب الإمرة لعلها الإمارة، قال: أو مالية كالوزارة والخراج، إلى غير ذلك، يجعلها جميعها تابعة للكتاب والسنة، ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله في شيء من المراتب، فذلك خير وأحسن تأويلا. إيه الفرق بين خير وأحسن تأويلا يا شباب؟ خير يعني هي خير في نفسها، وأحسن تأويلا يعني أحسن عاقبة، يعني كل من يحكم شرع الله في نفسه وبيته وأهله وأبنائه وأسرته وعمله لابد أن يكون ذلك خيرا له في الحال وفي المآل، لابد، هذا وعد الله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا أمر ولاة الأمر، وهم أرباب المراتب والرئاسات كائنة من كانت، أي واحد يتولى رئاسة أو أمر حتى لو كان موظفا في شركة تحته موظفين، فهذا مأمور بأن يتبع الكتاب والسنة وأن يراعي حق الله في هؤلاء الرعية. قال: ولهذا أمر ولاة الأمر، وهم أرباب، هذا تفسير منه، هم أرباب المراتب والرئاسات كائنة ما كانت، يعني أيا كانت، رئاسة علمية، رئاسة عملية، رئاسة في تجارة، في أي شيء، بالرد إلى ذلك اللي هو الكتاب والسنة يعني. وبين أن ذلك خير وأحسن عاقبة في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الذي ذكرناه تقرير لبعض مضمون هذه الآية. والله يا شباب، هذه الرسالة تقريبا كام، 4 صفحات أو 5 صفحات، أجمل ما قرأت في هذا المعنى، يعني مختصر جامع. أول شيء بدأها بالآية، الله سبحانه وتعالى، قاعدة السنة والجماعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. تفسير بديع للآية: أولا، يا أيها الذين آمنوا يجب عليكم أن تطيعوا الله وأن تطيعوا رسوله وأولي الأمر. أولي الأمر يعني الذين يحكمون فيكم بشرع الله. طيب إن تنازعتم أنتم وأولو الأمر، أو أنتم بينكم وبين بعض، أنتم ماذا تفعلون؟ تردوه إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة، تمام؟ إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا شرط الإيمان، تمام كده شباب؟ ثم بدأ بعد ذلك يقرر ما هو شكل المجتمع. عندنا إنسان، وهذا الإنسان له حاجات وله مطالب، له ضروريات، له أشياء يريد أن يتمم بها عيشه وحياته. طيب، فبالتالي هو مفتقر لغيره من الناس، لابد له من جماعة. طيب، هؤلاء الجماعة لابد لهم من قانون يعني يتحاكمون إليه، فلابد لهم من أمير. هذا الأمير يعلمهم ويهديهم ويلزمهم ويحكم بينهم، صح كده؟ طيب، وكذلك لابد لهم من إله يرجعون إليه في حاجاتهم ويقصدونه بأعمالهم. فبين لك أن كمال الحياة لا يمكن أن يحصل إلا بأن يكون جماعتك هم أهل التقوى وأهل التقوى وأهل الإيمان، وأن يكون دينك الإسلام، وأن تكون الشرع الذي تتشرع به وشريعة الإسلام، وأن يكون المتبوع الأصلي عندك هو النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ذكر لك بقى الأسباب: أنه معلم من الله، وأنه مبعوث من الله، وأنك إذا أسلمت فإنك مسلم لا محالة، لابد أن تسلم إما لله وإما لغيره، تمام كده؟ الأمر الثاني أن هدايتهم ورئاستهم كاملة، ليس فيها نقص. الأمر الثالث أنها هي كمال الرحمة، لا ظلم فيها. والأمر الرابع أنها ليس فيها أهواء نفوس، لأن المراد فيها إعلاء كلمة الله. الخامس أن الله سبحانه وتعالى ينصرها ويؤيدها ويعين أصحابها. فكل هذا يبين أن العاقل أيا كان في أي رئاسة، رئاسة العلم، رئاسة العمل، رئاسة الحرب والجهاد، رئاسة المال، لا بد أن يقتدي بالكتاب والسنة، ذلك خير له وخير لرعيته وأحسن عاقبة. والله هذه القاعدة شباب في منتهى الجمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجزي ابن تيمية عنا خير الجزاء فيما نتعلم منه. بارك الله فيكم الشباب. عندنا أيضا رسالة مختصرة، ابقوا معنا بعد إذنكم، رسالة مختصرة جميلة أيضا في معنى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم إلى آخر الآيات، وهي أيضا رسالة جميلة جدا في معنى العبادة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابقوا معنا شباب، ما تهربوش.